ما مدى صحة الحديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم؟ الحديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه متفق عليه. وفي لفظ آخر خارج الصحيحين عند الباهي وغيره، البينة على المدعي واليمين على منكر. والصحيحين شهداك أو يمينك، لا بد من البينات، ولا يعطى الناس بدعواهم، ما كل يعطى بدعواهم، نعم، ولو أنه ثقيل ولو أنه خير لو مبين، نعم.